بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فعرفنا في الدرس الماضي البارحة أن الله سبحانه وتعالى أمر خليله ورسوله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يبني هذا البيت، وأن الله جل وعلا بوأ له مكانه ووضحه له، وأن إسماعيل عليه السلام ساعد أباه في بنيانه وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعرفنا أنه أولا وضع هاجر في هذا المكان وحدها، وأنها أن الله أنبع لها عين زمزم، هذه البئر المعروفة الآن، وأنها شربت منها، وأن ابنها شب وترعرع وتزوج من جرهم إلى آخر ما مر بالأمس، وأن الله وأنه لما فرغ من البناء أمره أن ينادي في الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق البعيد ليشهدوا منافع لهم، كنا من الصين من أمريكا من أوروبا ومن أستراليا ومن كل أقطار الدنيا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة ولك والملك لا شريك لك. وفي الآية الأخرى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فهذه الأفئدة التي تهوي إلى هذا المكان الطاهر تأتي باختيارها وطوعها رغبة فيما عند الله عز وجل، رجاء في ثوابه وخوفا من عقابه، رجاء مثوبته، رجاء نيل الفوز برضاه. يتركون وراءهم الأهل والأموال والأوطان ويتجسمون المشاق ويتعبون أنفسهم وينفقون أموالهم، لا أحد ساقهم لذلك ولكن رغبة في الخير وطلبا إليه واستجابة لدعاء الله لدعاء الخليل عليه السلام واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فهذه الجموع اللي تأتي من كل حدب وصوب ما أحد ساقها ولا أحد بعثها، ولكن الله جل وعلا هو الذي أيقظ هممها وأعانها ويسر لها حتى وصلت إلى هذا المكان الطاهر. تتابع الحج من نبي إلى نبي، ولا يزال الحج قائما في الأمم التي قبلنا، فحج الأنبياء عليهم السلام هذا البيت هذا المكان الطاهر المبارك، وتعاقبت الأمم والأجيال جيلا بعد جيل ما يعلمهم إلا الله جل وعلا، حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليصلح ما فسد من أوضاع الناس وما فسد من أحوالهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأخذ بمكة المكرمة 10 سنين كما تعلمون يدعو إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب وتكون ملوك أهل الجنة. وأول من كذبه قومه وأقاربه، أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، ولكنه استمر ولقي الأذى ولقي أتباعه الأذى، وأذن لهم في الهجرة إلى الحبشة 2 مرات، وكل هذا معروف في كتب التاريخ. والذي يعنينا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسس العقيدة الصحيحة وأخذ على ذلك 10 سنين، فرض الله عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة واتبعت الشرائع، فرضت الزكاة والصيام والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفرض الحج في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحج فرض على هذه الأمة في 9 على الصحيح من أقوال أهل العلم، بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثة. فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج في العمر مرة، فمن زاد فهو خير، يعني تطوع. ولا شك أن قصد هذا البيت للحج والعمرة أنه مكفر للذنوب وماحل للسيئات لمن جاء إلى ذلك بنية صادقة وعزيمة ورغبة ومال حلال وسلم من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كأنه ما أذنب ولا ذنب ولا خطيئة. وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج يعني أوجب فيهن الحج فلا رفث. الرفث معناه إتيان النساء من الجماع ودواعيه، ولا فسوق، يعني هذا حال الإحرام. أما إذا حل الإنسان من إحرامه فزوجته مباحة له حتى يحرم مرة ثانية بالحج. ولا فسوق، الفسوق المراد بها المعاصي الصغائر والكبائر، وهي محرمة في كل وقت، لكنها في هذا المكان آكد نظرا لحرمة هذا البيت ولقدسية هذا المكان. الحسنات تضاعف لكن السيئات تعظم أيضا، فينبغي الإنسان أن يتحاشى السيئات قليلها وكثيرها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولا جدال في الحج، الجدال في الحج معناه المراء والنزاع والشقاق، كلام الزائد والمزح الكثير وما إلى ذلك، ويدخل فيه الغيبة والنميمة والإيقاع بين الناس، كل هذا مما ينهى عنه. فمن حج على هذه الصفة لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكان ماله الذي حج به مال طيب وعقيدته سليمة، فحري أن يكون بإذن الله حجه مبرور، وأن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فرض الحج على هذه الأمة كما عرفتم في هذه السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة لأنه كان مشغولا بغزوة تبوك، أو لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراس فكره أن يراهم على هذه الحال، أو ليستعد للنفقة لأنه قائد الجيش قائد الحجيج، لا بد أن يحمل الضعيف يعين المحتاج فلا بد من الاستعداد، أو ليحضر حجته أكبر عدد ممكن من الناس. وهذا حصل لما أخرها إلى سنة لتليها وأعلن ذلك، تكاثر الناس وشهد حجته خلق كثير حتى قيل إنهم 100,000 واثنى عشر ألف، يعني 112,000 الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت حجته مدرسة نقلها الصحابة إلى من بعدهم، ودولت في الكتب، وينهلون الناس من معينها ويرتشفون من زلالها، ولا تزال والحمد لله موجودة في طيات الكتب وفي صدور الناس وفي علم العلماء، موجودة يعرفون كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى من أراد الحج أن يتعرف كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام. ولكنه في السنة التاسعة أمر على الحجيج أبا بكر رضي الله عنه، أمره بقيادة الحجيج، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع في إذنه يقرأ على الناس سورة براءة ويعلن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعلن هذه المبادئ للناس في منى، وأعلنها رضي الله عنه. وبينها للناس وقال لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان، كانوا من تحريم من تعظيمهم للبيت ما يطوفون في ثياب مسها نجاسة مسها جنابة، ولا يطوفون إلا في ثياب يأخذونها من قريش لأنهم أهل البيت، فإذا لم يجدوا شيئا طافوا عرات. طوف الواحد هكذا الرجل والنساء، الرجال والنساء، هذا لا شك أنه من الجهل. وإلا الحمد لله الثياب النجسة تزال وتطهر بالماء وتغسل بالماء والحمد لله، لكن من شدة الغلو والزيادة يفضل أن يطوف عاري ولا يطوف ثوب مسه نجاسة. هكذا يعني كانوا يفعلون، زين لهم الشيطان ذلك. فالرسول أعلن بأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة يعني فقر وحاجة فسيغنيكم الله من فضله. ولهذا تجدون الآن الحكومة وفقها الله كاتبة على مداخل مكة ممنوع دخول غير المسلمين، لافتات موجودة الآن على مداخل مكة على مداخل الحرم ممنوع دخول غير المسلمين، فغير المسلمين ما يدخلون. جعلت الحكومة لهم طرق خارج مكة، إذا نزلوا من الطائف الهم الجدة إما يتركون مكة على اليسار ولا يتركون مكة على اليمين، المهم ما يدخل الحرم، ما يدخله إلا المسلمون. هذا في السنة التاسعة. أما في السنة العاشرة فأعلن النبي عليه الصلاة والسلام للناس أنه سيحج، وأعلن ذلك في وقت مبكر، وتأهب الناس للحج وحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم المدينة خلق كثير كل منهم يريد أن يصحب النبي عليه الصلاة والسلام في حجته ويتعلم منه، ولا شك أن هذا مطلب سامي. وخطب الناس عليه الصلاة والسلام في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج، وبين لهم ما يفعل المحرم وما يذر، فسئل ما يلبس المحرم يا رسول الله، فأجاب ببيان ما لا يجوز للمحرم أن يلبسه، فقال لا يلبس القمص، قمص جمع قميص والثياب لأنها مخيطة، ولا البرانس، البرانس أيضا هذه ثياب لها رؤوس رقاب ولها رؤوس مثل ثياب المغاربة، تشبه إلى حد ما ثياب المغاربة، هي اسمها برنس. لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم جمع عمامة وما يوضع على الرأس، ولا السراويل جمع سروال لا يلبسه أيضا، ولا الخفاف لا يلبس الخفاف. قال إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولكن القطع خطب في عرفة سكت عن القطع، فقال أهل العلم إن القطع منسوخ لأن فيه إتلاف للمال، ولأنه حضر خطبة في عرفة من لم يحضرها بالمدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقال ومن لم يجد إزار فليلبس السراويل ولا شيء عليه، يعني واحد يحرم ولا عنده إزار يلبس سروال حتى يجد الإزار ولا شيء عليه، ولا يلبس ثوب مسه ورس نوع من الطيب أو زعفران. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في بيان ما لا يلبس المحرم، وما عدا ذلك يجوز المحرم أن يلبسه، فيحرم في نوع أي نوع من أنواع القماش سواء خوطة ولا مثلا خام من خامات من قطن أو غيره، أو يعني أي يعني رداء وإزار يلبسهما المحرم سواء كانت من القطن أو من الصوف أو من الشعر أو غيرها مما جرت عادة الإنسان بأنه يلبسه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن مسنونات الإحرام وعن ما يعني يحظر على المحرم أن يفعله. تجهز النبي عليه الصلاة والسلام وخرج عليه الصلاة والسلام في 25 من الحجة من المدينة بعد أن صلى فيها الظهر. فلما وصل إلى ذي الحليفة صلى بها العصر ركعتين وأقام تلك الليلة في ذي الحليفة, وهي المعروفة الآن في أبيار علي وتعرف بوادي العقيق. وفي هذه تلك الليلة نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن بكر, فأرسلت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله, فقال عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فكان الواجب على المرأة إذا وافت الميقات وهي حائض أو نفسا أنها تحرم ولا تتجاوز الميقات بدون إحرام, لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر, لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت في أثناء الطريق دخل عليها وهي تبكي فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم, افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري. فانتبهوا رحمكم الله لهذه السنة. فمن أي امرأة وافت الميقات وهي مريت للحج أو العمرة فإنها تحرم ولو كانت على غير طهارة, يعني ولو كانت حائض أو كانت نفسا, فهذه مسألة قضى فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بنفسه وبين حكمها للناس. فدل ذلك على أن المرأة الحائض أو النفسة إذا جاءت الميقات تغتسل وتحرم, ولكن وتظل على إحرامها حتى تطهر, ما تطوف بالبيت إلا إذا طهرت. لكن لو جاء الحج وهي لم تطهر بعد وهي محرمة بالعمرة أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وتخرج مع الناس إلى منى وعرفات, تبيت مزدلفة, تبيت من منى, ترمي الجمار وتفعل جميع أعمال الحج, لكن ما تقرب البيت حتى تطهر. إذا طهرت اغتسلت وطافت وحجها صحيح لا نقص فيه, ولو أنها وافت الموقف وهي على غير طهارة. عند النساء عادة أن المرأة إذا وافت الموقف يعني يوم عرفة وهي على غير طهارة أن حجها يكون ناقص, وهذا مفهوم خطأ لا أصل له بالشرع. فدل ذلك على أن المرأة الحائض والنفساء تحرم من الميقات ولا شيء عليها, لكن لا تطوف البيت حتى تطهر. بقي النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة في ذي الحليفة حتى أصبح, فلما أصبح قال أتاني آت من ربي, فقال إنك في وادي مبارك صل ركعتين وقل حجة عمرة, أو وقل عمرة في حجة, هكذا جاء في الحديث عمرة في حجة. فهنا من هنا أخذ أهل العلم مشروعية الصلاة عند الإحرام, وهذا أمر واضح إن كان بعد الفريضة فلا إشكال فيه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد الفريضة بعد الظهر, وإن كان غير وقت فرض فالأفضل له أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما إذا لم يكن وقت نهي, يعني يصلي ركعتين ويحرم بعدهما بما يريد من الأنساك للعمرة أو الحج أو هما معا. ونظرا لأني أرى أن الأسئلة يعني إخوان الشوقي للأسئلة, نكتفي بهذا القدر الآن على أن نواصل إن شاء الله تعالى في بقية الدروس في صلة حج النبي عليه الصلاة والسلام. وما توفيقي إلا بالله, عليه توكلت وإليه أنيب. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا, وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا, وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا, إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم يكون من الأسئلة بانتظام حتى نستفيد جميعا. معلش واحد يقرأ الورق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول في شوي. ما حكم من أدى مناسك الحج يومين سوف يمكث بمكة يوم 13 و14؟ شلون؟ ما حكم من أدى مناسك الحج في يومين يقصد أظن التعجب وسوف يمكث بمكة المكرمة يومي 13 و14؟ يسأل الأخ ويقول كما سمعتم ما حكم من أدى مناسك الحج وتعجل يعني في اليوم 12 وسيبقى في مكة يوم 13 و14؟ لا شيء عليه، لا يقعد في مكة أسبوع 10 أيام حسب ما يتيسر له، ما لا ضير عليه، حج تم وانتهى وهو يقعد في مكة حتى يأتي وقت رحيله، ما عليه، لا يقعد شهر أو أكثر، ما عليه. يرمي اليوم الثالث ولا لا يرمي؟ لا ما يرمي، لأنه خرج من منى آخر 12 ما عاد يرجع إلى منى، ما عاد انتهى حجه خلاص، يبقى في مكانه في مكة إلى أن يمشي، وإذا أراد يمشي يودع البيت وتوكل على الله. إذا كان بيرمي من مكة يعني ما بيقيم في منى. يقيم في مكة ولكن ما يتم الرمي، ما دام أنه رمى اليوم 11 و12 وانصرف من منى خلاص ما عليه رمي. الرمي كان بيرمي من مكة يا فضيلة الشيخ. من مكة، وين المكة؟ هو بيرمي من مقيم في مكة وبيذهب إلى منى يرمي ويرجع. يرمي ويرجع. خلاص هو إذا رمى إلى يوم 12 ما عاد يلزمه شيء. ما يرمي في الثالث ولا لا رمي. لا. إلا إذا بات. إن بات في 13 لزمه أن يرمي 13 ولا ما يلزمه شيء. هل يجب الوضوء عند رمي الجمرات؟ يسأل الأخ ويقول هل يلزم الوضوء عند رمي الجمرات؟ لا يلزم الوضوء عند شيء من أعمال الحج إلا الطواف فقط. الطواف لابد أن يكون على طهارة، شرط من شروطه، لأنه كالصلاة. وما عدا فالأفضل أن يكون الإنسان على طهارة، السعي والرمي الجمار وغير ذلك من أعمال الحج ينبغي أن تكون على طهارة إذا تيسر هذا، يكون سنة إن فعله إلا لا شيء عليه. مقصود أنه ما يجب عليه أن يكون على طهارة، لكن لو توضأ يكون أحسن، لكن ما يجب الوضوء شيء من أعمال الحج إلا الطواف البيت. نعم. هل المنتقبة أن تقلب الخمار أي أن تصبح فتحة الوجه من الخلف عند الإحرام؟ يسأل ويقول هل للمرأة المنتقبة التي لبست النقاب أن تدير الخمار لتصبح فتحة العينين في آخر النقاب؟ لا، بل عليها أن تترك النقاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال ولا تنتقب المرأة، لا تلبس الكفين ولا الكفازين ولا النقاب. فالحمد لله تسدل شيئا على وجهها، جلباب، شيلة، غطاء، شيء من هذا يسترها من الرجال الأجانب. نعم. نويت طواف العمرة أمس وبعد عدد 5 طوافات دخلت الجند لغسيل الكعبة ووقفت الطواف ثم استأنفت طوافي بعد حوالي 2 ساعة، فهل هذا جائز؟ ثم إني تشككت في العدد، هل هو 7 أشواط أم 8؟ على كل حال هو ما دام أنه يطوف ولكن ما تيسر له الفاصل هنا أمر قهري فلا عليه شيء إن شاء الله تعالى، لأن هذا أمر قهري قهرة، ما دام ما خرج من الحرم ولا راح يعني، وأنه في المطاف لكن ما تمكن من الطواف. أما لو خرج فلا بد أن يعيد الطواف. لو يوم شاف الزحمة قال بروح البيت، ولو قال حق المصابيح برق المصابيح ليقون، هذا عليه أن يعيد. لكن لو صار واقف في المطاف ولا حصل له بس يمشي فهذا لا شيء عليه. العدد هنا إذا شك هل 7 ولا 8 فهو 7. نعم. سبق لي الحج وقد عزمت. 8 من 8. نعم. سبق لي الحج وقد عزمت الحج هذا العام ووهبته إلى خالتي المريضة مرضا شديدا ووالدتي على قيد الحياة. والخالة موجودة ولا؟ وين صاحب السؤال؟ خالك موجودة؟ خالتي موجودة. وهي ما تقدر تجي تحج؟ لا ما في كلام. بس صدقتها عن والدتي. ها؟ صدقتها عن والدتي. عن والدك ولا عن خالك؟ والدتي. ايش معنى خالك؟ خالتي. خالتي سبق ساعة من والدتي. لا اقول الحجة الان لخالك ولا لامك؟ لخالتي. خالك ايش يقول؟ قدمها على والدته. ما يضر ان شاء الله. يقول هرت اللسان من منى ام لا؟ ها؟ هرت اللسان. ايش؟ ما ادري. هرت اللسان؟ نعم. ايش هرت اللسان؟ من السائل؟ يسأل هذا موجود. ايش يقول؟ هل هرت اللسان اين هي؟ لان الحجج من ان الاندونيسيه يبيت فيها اللسان ويقال انها من منى. ايش هي؟ هرت اللسان. ايش هرت اللسان؟ اين هي هرت اللسان؟ على كل حال شوف حدود من الناحية الشمالية الغربية جمرة العقبة، ومن الجنوب وادي محسن، هكذا هذا حدود منها. فما كان بين هذين الحدين فهو من منى، وما كان خارجها فليس من منى، هذا معنى. أما هرة اللسان ما هو هذا. نعم. ما هي الأحاديث التي وردت في الهرة؟ إيش؟ في الهرة. هرة؟ نعم. إيش؟ يعني سمعنا حديث يقال هذا الكلام إني لا تطردوا الهرة أو تضربوها، إنها من أساس البيت. لا، اللي نعرف إنها من الطوافين عليكم الطوافات. هذا اللي ورد. أما من أهل البيت لا. يعني لا مانع يعني مثلاً إنها من الطوافين عليكم الطوافات. بالذات في التلفزيون كل يوم. لا تطردوا الهرة أو تضربوها، إنها من أساس البيت. ما هذا الحديث؟ ما هو التنكيس في التلاوة؟ إيش؟ تنكيس. التنكيس في التلاوة. إيه. حكم التنكيس في التلاوة، وإحنا مطالبين بأي نوع من التنكيس. تنكيس التلاوة هنا كان المراد بالتنكيس السور، لأن يقرأ سورة ويقرأ التي قبلها، فهذا يجوز. لو قرأ مثلا سورة الرحمن ثم قرأ قبل بعدها اقتربت الساعة وانشق القمر، والدليل على جواز النبي عليه الصلاة والسلام قام يوما يصلي وبدأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. أما تنكيس الآيات هذا لا يجوز، لأن ترتيبه توقيفي. نعم. يقول قال الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا ظلوما جهولا هلوعا جزوعا. هو خالقنا ويعلم كل هذا عنا، وبعد ذلك يحاسبنا. ايه خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان هلوعا جزوعا. الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لا، هذا يبين الله جل وعلا صفات الإنسان، وأن الغالب عليه هو هذا الضعف والهلع والجزع وعدم الصبر. أما المحاسبة فهي على ما يقوم به الإنسان من الأعمال وما يفعله، ولا يجوز الاعتماد على ما سبق في علم الله عز وجل، بل عليك أنك تعمل وتبذل الأسباب، تسأل الله التوفيق. ولهذا الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا، وقالوا يا رسول الله هل نحن نعمل في أمر قد فرغ منه أو أمر مستأنف؟ قال لا، بل أمر قد فرغ منه، لا منكم إلا من إلا وقد علم الله مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال يا رسول الله إذن فبما العمل؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون ويعانون على أعمال أهل السعادة، وأهل الشقاء والعياذ بالله يعانون ويهيئون إلى أعمال أهل الشقاء. فأما من قال في سورة والذي لا يغشى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. المقصود أن الله جل وعلا وهبك أيها العبد عقل، وأنزل عليك كتاب، وبعد أرسل إليك رسول بيّن لك ووضح لك الجادة، وأهل العلم ورثوا هذا العلم عن نبيك عليه الصلاة والسلام، وبينوا لك وأمرك الله أن تسأل أهل العلم فيما أشكل عليك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليك أن تعمل وتسأل الله التوفيق، كما أنك الآن في أمور دنياك تعمل ولا تعتمد على ما تبقي علم الله، تقول والله إن كنت غني فأنا غني، إن كنت فقير فأنا فقير، خلاص أريح وأقعد. لا، من الصبح أنت جاي تجل تركض، والله إن كان الكاتب ينجح نجحت، كان ما أنا ناجح لا، نراك تواصل الليل والنهار وتحث أولادك على الدراسة وترغبهم وتعينهم، تضربهم لو تخلفوا عن الدراسة، ما بالك في أمور دنياك تحرص هذا الحرص، وفي أمور أخرى تتراخى تعتمد وتقول إن كان كتب أنك كذا فأنت كذا. لا، الاحتياج بالقضاء والقدر لا يجوز، بل عليك أنك تعمل، تسأل الله التوفيق والقبول، والله جل وعلا خالق العباد وخالق أعمالهم، وهو سبحانه وتعالى عالم ما العباد فاعلون وما هم عاملون، وسيجزي كل إنسان بما عمل.